أنت ثوابك انقطع وعملك انقطع، لكن ثواب غيرك لو وصل إليك فليس في الحديث ما يفيد انقطاعه. قال: وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو، فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر. المنقطع هو عمله، انقطع عمله، أما الواصل إليه هو عمل غيره. والحديث لم ينف الانتفاع، إنما أثبت انقطاع العمل. ثم قال الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. حين يعني الهلاك. وهذه عبارات جميلة من الطحاوي رحمه الله، وفيها نفس المناسبة السابقة. الطحاوي أراد أن يثبت الأسباب، إثبات الأسباب، وهذا متعلق بالقدر. فالدعاء من الأسباب العظيمة المشروعة لجلب المنافع ودفع المضار، وهو من جملة القدر المكتوب. الدعاء مكتوب وكل شيء مكتوب، فإن الله تعالى يكتب السبب والمسبب. فكما يقدر، أنا ضربت لكم هذا المثال، كما يقدر للرجل أن يكون له ولد أو أولاد، إذا باشر السبب وهو النكاح، فكذلك يقدر أن يكون له مال أو صحة أو يعفى عن من ابتلاء إذا بذل السبب وهو الدعاء. فالله عز وجل يقدر الأشياء بأسبابها، يعني يكتب في اللوح المحفوظ مثلا أن فلانا سيكون عنده أولاد لأنه سيتزوج فلانا وفلانا وفلان، وفلان سيزيد الله مالا أو صحة أو يعافيه من ابتلاء لأنه دعا في ساعة كذا بكذا. فالأمور تكتب مع أسبابها. إذن بعض الناس يقول: ما الفائدة من الدعاء والأشياء مقدرة؟ هذا ما فهم، هي مقدرة بأسبابها، أنت لا تعرف ما المكتوب. وقد أخبر الله تعالى أنه يجيب الدعاء ويكشف السوء ويقضي الحاجة، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وكما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وكما قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه عن المشركين، تأمل عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، ينتفع به المسلم والكافر والبر والفاجر. طيب، هناك من أنكر فائدة الدعاء. يقول الشارح: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة، فئة من أصحاب الغلو، إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. يعني لو أنت الآن تريد أن تدعو الله عز وجل بالنجاح في الامتحان، ف فيقولون لك إن كان الله عز وجل شاء لك النجاح فلا فائدة من الدعاء، وإن كان الله عز وجل يعني لا فائدة بمعنى النجاح سيحصل سيحصل، وإن كان الله عز وجل قدر عليك عدم النجاح فمن باب أولى أن الدعاء لا ينفعه. إذن لماذا تدعو؟ كيف يجاب عن هذه الشبهة؟ نقول لا، عندنا طرف ثالث، عندنا وسط هنا. ربما قدر الله، هو يقول إذا كان الله قدر لك النجاح، ربما قدر الله أن النجاح متوقف على الدعاء، إن دعا نجح وإن لم يدع لم ينجح. إذن كيف تحرم نفسك؟ فالشارح يقول: وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه يعني المطلوب أو لا. ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط، لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه. يعني مثلا كما قلنا في الزواج، ما هو نفس المثال، يعني هل يصح أن أقول والله أنا لن أتزوج إن كان الله قدر لي الولد فسيكون لي الولد فلا فائدة من الزواج، وإن كان الله لم يقدر الولد فلا فائدة من الزواج، يصح هذا؟ قل هذا خطأ. هناك قسم ثالث، أن الله قدر الأشياء بأسبابها، قدر الشيء بشرط، إن تزوج فعنده ولد أو سيكون له ولد بعد الزواج، وسينجح بعد الدعاء، وسيعافى من البلاء بعد الدعاء، وهكذا. فهناك قسم ثالث لم ينتبه إليه، أن المشيئة تقتضي هذا المطلوب بشرط ولا تقتضيه مع عدم الشرط. وهذا في أشياء كثيرة، قال: كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه. إن هل يصح أن تقول والله إذا كان الله قدر لي الثواب فسيحصل الثواب، عملت أو لم أعمل؟ هذا باطل. قدر لك الثواب إن عملت، فقدر المطلوب مع شرط، ولا يتحقق المطلوب مع عدم الشرط. قال: كما توجب الثواب، كما توجب المشيئة الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمهما، وحصول الولد بالوط والزرع بالبذر، كل هذه الأشياء مقدرة مع أسبابها، أن هذا الرجل سيضع البذور في الأرض فيأتي الزرع، فإذا لم يضع لم يأخذ شيئا. قال: فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس وللفطرة. أي إنسان يريد أن يصل إلى شيء دنيوي فإنه يبذل فيه السبب، ولهذا تعطيل الأسباب بالكلية قدح في العقل، والاعتماد على أسباب شرك، والعافية أو الإيمان أن يعافيك الله من الأمرين، فتأتي بالسبب لكن تعتمد على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل، هو الذي يهديك للسبب وهو الذي يجعل السبب منتجا، والله قادر على أن يصرف هذا السبب وأن يبطله. لاحظوا، ربما تزوج الإنسان 100 امرأة وإذا قدر الله أنه ليس له ولد فلن يكون له ولد، إنما الذي يجعل السبب منتجا هو الله عز وجل. الطحاوي يقول: والله يجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وإجابة الدعوات أعم من قضاء الحاجات، فإنك قد تسأل الله عز وجل حاجة معينة فلا يقضيها، لكن يجيب دعاءك، يجيب دعاءك، كما سيأتي نص الحديث: الإنسان إذا دعا فإن الله عز وجل يجيب دعاءه. أي مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم فإن الله يجيبها، إما أن يعطيه سؤلة وهذا قضاء الحاجة، وإما أن يعطيه من الخير مثل ما سأل وهذه إجابة الدعوة لكن ليس قضاء الحاجة، وإما أن يصرف عنه من الشر. فإن قيل إن من الناس من يسأل الله عز وجل فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل، أجيب عن هذا بثلاثة أوجه فيها هذا الوجه الذي ذكرناه، والشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ذكر هذا الكلام وهو كلام جميل. يعني بعض الناس يقول لك دعوت دعوت دعوت فما استجيب لي، لا هذا خطأ، قل فما قضيت حاجتي، لكن لعله قد استجيب لك، لعله قد استجيب لك، أعطاك الله من الخير مثل ما سألت أو صرف عنك من الشر، فلا تقل لم يستجب لي، إنما قل لم تقضى حاجتي، ولله الحكمة في ذلك. الوجه الأول أن الآية وقال ربكم ادعوني ما قال أعطيكم، قال أستجب، أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، إنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، والإجابة أعم من الإعطاء، إجابة الداعي أعم كما في الحديث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول، لاحظ العموم والخصوص، من يدعوني فأستجيب له، هذا الدعاء، من يسألني فأعطيه، السؤال أخص من الدعاء، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص. قال الجواب الثاني: أن إجابة دعاء السائل، إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، قد لا تعطى ما تريد بعينه، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، يعجل له دعوته، يحقق له مراده بعينه، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، أكثر من الدعاء، مهما دعوت فأنت تتنال إحدى هذه الثلاث: إما أن يعجل الله لك بطلبك، أو يدخر لك مثله، أو يصرف عنك من الشر مثله. فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان، الإثم وقطيعة الرحم، من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير مؤجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله. الجواب الثالث، وهذا جواب مهم جدا نحتاجه في نصوص كثيرة جدا، يقول: دعوت فلم يجب لي، الدعاء سبب، والسبب حتى ينفع يتوقف على اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. أي سبب دنيا أو ديني لا ينفع إلا إذا اجتمعت معه الشروط اللازمة وانتفت عنه الموانع، فقد تدعو لكن عندك مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام كأكل الربا، أو قد تدعو وأنت تفقد شرطا من الشروط كاليقين بالدعاء، إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. وهذا الجواب مفيد كما قلت في أشياء كثيرة، يعني لما تقول مثلا لما يأتي الحديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ومع ذلك تقول قد يدخل النار، لماذا؟ من أجوبة أهل العلم أن لا إله إلا الله سبب لعدم دخول النار، لكن هذا السبب قد لا ينتج مطلوبه، أو هذا السبب عفوا لا ينتج مطلوبه إلا مع ماذا؟ تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فقد يوجد مانع من أن تصل إلى هذه النتيجة، أو أنت فقدت شرطا. الدعاء، الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتض، يعني لما لا يتحقق مطلوبك تعود باللوم على نفسك، ربما عندك مانع أو عندك شرط مفقود. أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره. قال: وهكذا سائر الكلمات الطيبات، يعني لما تقول مثلا من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، قد لا يتحقق هذا لكل إنسان، ربما وجد مانع كالرياء مثلا. قال: وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة، مثل الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع. طيب سنكمل إن شاء الله بعد الأذان، إن شاء الله نقي معنا شيء قريب. قال رحمه الله: فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع. ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، في قول من دخل الله دخل، من قال لا إله دخل الجنة، وأيضا إثبات أن السارق أو شارب الخمر يدخل النار. قال: وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، وقد يكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء يعني في الألفاظ فقط، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. قال: وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قدر. لاحظوا المسألة هذه فتنة. بعض الناس يدعو عند القبر، يدعو باضطرار لكنه مضطر، وأن من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ويدعو الله عز وجل فيجاب لاضطراره، فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى. قال: فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه باليد التي تحمله، بالقلب الذي يدعو لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما؟ الدعاء ألفاظه نبوية، والساعد ساعدا قويا، والمحل قابلا، والمانع مفقودا. هذه من كلمات ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي بلفظ بنصها. فمتى كان السلاح، يقصد سلاح الدعاء، سلاحا تاما، والساعد ساعدا قويا، ويريد القلب هنا، والمحل قابلا، ليس عندك مانع، والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. والطحاوي يقول في هذه الجمل الجميلة: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. فالله عز وجل هو مالك الملك، وبيده الملك، وما سواه مملوك مربوب، له ملك السماوات والأرض، وهو سبحانه الغني، وما سواه فقير محتاج إليه، كما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. والله سبحانه وتعالى هو القيوم، هو القيوم، وقيام كل شيء به، فلا غنى لأحد عن الله طرفة عين، سواء كان مؤمنا أو كافرا. حتى الكافر لا وجود له، لا حياة، لا قيام له إلا بالله عز وجل. فإذا ظن العبد أنه مستغن عن الله قد يحصل، كما قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا ظن العبد أنه مستغن عن الله طرفة عين، كان جاهلا بنفسه، وكان جاهلا بربه، وكان مشاركا لله في صفة الغنى، ولهذا كان كافرا، كما يقول الطحاوي رحمه الله. من ظن، عبارة الطحاوي تقول: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، وصار من أهل الحين، يعني من أهل الهلاك. والحمد لله، ليس هناك مؤمن يظن أنه يستغني عن الله طرفة عين. ثم ختم الكلام في باب الصفات والقدر بقوله: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. وفيه إثبات صفتين عظيمتين لله عز وجل: صفة الغضب وصفة الرضا، وهما من الصفات الاختيارية أو الأفعال الاختيارية. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. وبين أيديكم شيء من الأدلة في إثبات صفة الرضا من القرآن ومن السنة. صفة الغضب، صفة الغضب من القرآن كثيرة، بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فميز بين الغضب واللعنة والعذاب. والله سبحانه وتعالى يقول في الملاعنة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وفي الأحاديث إن رحمتي سبقت غضبي، فكما أن الرحمة من صفاته فالغضب كذلك من صفاته. في حديث الشفاعة يقول الأنبياء جميعا، قبل أن يأتي الأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم، يقول آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهذا إثبات أن هذا غضب خاص يكون يوم القيامة، ليس في الأزل وليس مؤولا إلى آخر ما سبق شرحه. وأما الرضا فمن أدلة إثبات هذه الصفة العظيمة قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه في أربعة مواضع من كتاب الله. وقوله عز وجل عن أهل الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه الآية ميزت بين الرضا وبين الثواب، رضي فأثاب، بل جعلت الثواب ناشئا عن الرضا. والسنة فيها إثبات هذه الصفة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. وقوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم. والطحاوي رحمه الله في إثبات الغضب والرضا وافق إمامه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإن أبا حنيفة قد قال في كتابه الفقه الأكبر وهو مطبوع، وهذا في صفحة 63، يقول أبو حنيفة رحمه الله: وغضبه ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا كيف، أي لا نقول كيف غضبه ولا كيف رضاه. ولهذا الطحاوي يقول هنا: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. فقوله لا كأحد من الورى فيه نفي التشبيه ونفي التمثيل، فجمع بين الإثبات ونفي التشبيه والتمثيل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.